سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إن كان قميصه قد من كذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه قلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال أحب إلي مما يدعونني إليه

وما أبرئ نفسي إن عليه إلا كما

تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن

فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى صديقاً